يقول بصبرها إذ انبعث أشقيا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف